عن أبي سعيد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في غائط مضبة، الغائط والمطمئن من الأرض، واستعير بعد ذلك للخارج من السبيل حتى غلب على الاستعمال وصار هو الحقيقة الأكثر استعمالا، وصار الغائط بمعنى المطمئن من الأرض المنبسط استعمالا نادرا. لكن مع وجود القرينة هنا واضحة جدا في أن الغائط استعمل على أصله، فقال إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده، فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال يا أعرابي إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. قال النووي باب إباحة الضب. تثبت هذه، ثبتت هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب لست بآكله ولا محرمه، ولا أكله ولا أحرمه، والروايات قد ذكرنا ما فيها. قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا. يقول وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته، وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا هو حرام، وما أظنه يصح عن أحد ويصح عن أحد، فمحدود بالنصوص وإجماع من قبله. الضب المحنوذ أو الحنيذ أي مشوي، قيل مشوي على الرضف وهي الحجارة المحماة. الضب هذا حيوان من القوارض ما بين الأرنب والفأر في الحجم، والقوارض غير الفئران لا يحرم أكلها، وإنما حرم أكل الفأر لأجل أنه مأمور بقتله. وقد ذكرنا من قبل أن كل ما أمر بقتله وما نهي عن قتله فإنه محرم، لأن المأمور بقتله لو كان فيه نفع وإمكان يعني انتفاع بأكله لما أمر بقتله على أي حال، بل أمر بالتذكية حتى لا يكون إتلافا للمال. فلما أمر بقتله دل على حرمته، فالغراب والحية والعقرب والفأر والكلب العقور كل هذه لا يحل أكلها، وما نهي عن قتله يحرم أيضا لأن الذبح متضمن للقتل، فلا يجوز، فلا يكون مأذونا في ذبحه وتذكيته، فلا تصح تذكية. لا، هو قلنا من القوارض وليس فأرا، فهو يشبه الأرنب أو أقرب إلى ذلك. نعم، الأبرص السائل هو الوزغ المعروف باسم البرص عندنا، أيضا مأمور بقتله، أمر بقتل الأوزاغ فلا يجوز أكله. خالد أخذ الضب فأكله بغير استئذان، يعني أنه اجتره، جر الضب، يقول هذا من باب الإدلال والأكل من بيت القريب والصديق الذي لا يكره ذلك، إنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأكله وهو على المائدة، فأخذ الضب ناحيته وأكله. وخالد أكل هذا في بيت خالته ميمونة وبيت صديقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج إلى استئذان، لا سيما والمهدية خالته أيضا اللي هي حفيدة، ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيدة، استغفر الله، أم حفيد مش حفيدة، حفيدة أي نعم، حفيدة أم حفيد. قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من طعام قومي، هذا يدل على السبب الذي من أجله ترك، وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في أمور العادات غير العبادات والعقائد إذا عرف سببه فيكون الحكم مبنيا على معرفة السبب. فما تركه صلى الله عليه وسلم وبين تحريمه فيكون الترك هنا من ضمن أدلة التحريم، كما نزع خاتم الذهب وقال أن الذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، وكذا الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور بين أنها محرمة فهي على التحريم، من ضمن أدلة التحريم في هذه الحالة الترك. وما تركه صلى الله عليه وآله وسلم كفا يعني كان أمامه وتركه ولا يعرف سبب الترك، فالأولى تركه لتغليب أمر الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم ولا يقال مكروه لأن الكراهة تحتاج إلى أدلة أقوى. وأما ما تركه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن أمامه ولم يكن في عهده ولم يره عليه الصلاة والسلام، الذي يسميه البعض الترك السلبي بمعنى ليس كفا وإنما لم يره عليه الصلاة والسلام، كاستعمال الطائرة والسيارة والبندقية وغير ذلك والميكروفون والكتب المطبوعة وكل ما لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يستفاد من تركه حكم، وإنما الأمور على الإباحة لعموم قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما لم يرد دليل على منعه بوجه من الوجوه. ولا يتصور هذا النوع من الترك، أعني الترك السلبي، أعني الذي لم يخطر بباله ولم يعرفه، لا في العبادات ولا في العقائد، فإنه يستحيل أن يكون هناك أمر لم يعلمه صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات، وإنما ما تركه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، باب العقائد والعبادات، فينظر إن تركه لوجود مانع أو تركه لعدم وجود مقتضي خاص، فإنه يعلق الحكم على زوال المانع وورود المقتضي. أما ما تركه مع ورود المقتضي العام وهو إرادة عبادة الله والتقرب إليه وعدم وجود مانع، فالأصل فيه المنع والتحريم وبدعة الفعل، بداية الفعل. قول فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات لعدم وجود مقتضي خاص، هذا نادر المثال، أعني أن الأصل في العبادات أن المقتضي لها التقرب إلى الله، إرادة عبادته، لكن بعض العبادات قد تنشأ مثل جمع المصحف، هو يجعل عبادة وقد يجعل عادة، لكن لأنه متعلق بأعظم يعني ما يقصد من العبادة وهو تلاوة القرآن، لم يجمع صلى الله عليه وسلم المصحف في كتاب واحد، في مصحف لم يجعل القرآن، لم يجمع القرآن في مصحف، وذلك لعدم وجود المقتضي لذلك في زمنه مع وجود مانع، وذلك أن المقتضي الذي استوجب جمع القرآن في مصحف كثرة الموت والقتل في القراء في حروب الردة حتى خيف عليه على القرآن من الضياع، هذا لم يكن موجودا. وكذا جمع السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمعها لأن المقتضي لذلك لم يكن موجودا، لا خوف عليها من الضياع وفي وسط الصحابة وقد علموها وحفظوها، ولما حدث بعد ذلك خوف أن تضيع كان كتابتها أمرا مشروعا وجمعها أمرا مشروعا مستندا على ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كتابتها. فلو جعل هذا في باب العبادات كتمثيل لم يكن مانعا. وأما ما كان ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل وجود مانع فهو مثل ترك المداومة على صلاة القيام جماعة في رمضان خشية أن تفرض على الأمة، فكان هناك مانع وهو خوف الفرض، لما زال هذا المانع بموته عليه الصلاة والسلام واكتمال التشريع و دل النبي عليه الصلاة والسلام بقولي على مشروعية واستحباب الاجتماع على صلاة التراويح على صلاة القيام جماعة في رمضان بقوله وبفعله أحيانا، زال المانع وصار المانع هو خشية النفرة على الأمة، زال المانع وصار الاجتماع مشروعا، ولذا اتفقت كلمة أهل العلم على أن صلاة القيام جماعة في رمضان، أو نقول هذا قول جماهير أهل العلم، على أنه مستحب والمتأكد السنية سنة مؤكدة. قال فهذا الأمر، نقول أن هذا الأمر وهو ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام في أمر لعدم وجود مقتضي أو لانتفاء أو لوجود مانع، فهذا يبنى الحكم فيه على معرفة المقتضي. من هنا تعلم أن تشغيب بعض أهل الجهل بأنه يلزمكم أن تبدعوا الوسائل المعاصرة وأنتم مبتدعون لأنكم تبدعون الأوراد المحدثة والأعياد المحدثة والهيئات المحدثة في العبادات وكذا في العقائد، فلماذا لا تبدعون استعمال الوسائل المعاصرة كالطائرة والميكروفون مثلا ومكبر الصوت ونحو ذلك؟ نقول بل هذا من باب العادات، وما ذكرتم في باب العقائد والعبادات يستحيل أن يغفل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ما سماه عمر رضي الله عنه في أمر التراويح بدعة فقصد به البدعة لغة لا شرعا ولا ينطبق عليها حد البدعة، وبالتالي فهذا الأمر إنما كان لزوال المانع المداومة عليه لزوال المانع. أما ما أنتم فيه فماذا تذكرون من المقتضيات لما تفعلون من البدع في العبادات والعقائد؟ هل كان غفلة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل. هل لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم الدافع الذي ذكرتم وهو الرغبة في عبادة الله؟ ضلال مبين هذا القول. ما المانع؟ لا يذكرون مانعا. لماذا مثلا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفاتح مثلا؟ لماذا لم يقل أورادكم التي تعلمونها لأبناء الطريقة؟ لماذا لم يبني مسجدا على قبر قط، ولا قبر أحد من أصحابه الفضلاء ولا الشهداء وهم من أهل الجنة؟ فلماذا ترك؟ تذكرون مانعا؟ لا مانع تذكرونه ولا دليل، لكن إذا ذكرتم مانعا بينت الأدلة عدم وجود مانع، فإذا كانت تركه هو السنة وكان الفعل هو البدعة، والبدعة أخص ما تكون في باب العقائد والعبادات. أما العادات فالبدع مدخلها فيه من باب الأمور المجملة عن القواعد العامة المحللة والمحرمة. والله أعلم. هي خالته وقوله في ميمونة أنها خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، خالته خالة ابن عباس يعني خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس، وأم خالد لبابة الصغرى، وأم ابن عباس لبابة الكبرى، وميمونة وأم حفيد يبقى لبابة الصغرى ولبابة الكبرى وأم حفيد وميمونة كلهن أخوات، والدهن الحارث، قدمت به حفيدة أو أم حفيد أو أم حفيدة أو أم حميد، وفي بعضها أم حميدة، الأصوب الأشهر أم حفيد واسمها هزيلة. قالت امرأة من النسوة الحضور، هذا دليل على جواز أن تتحدث المرأة بحضرة الرجال الأجانب إذا احتاجت لذلك على قدر الحاجة. قالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله، قلنا هو الضب يا رسول الله في وجود يعني غير المحارم، فهذا لا يمنع، الكلام بالمعروف دون خضوع بالقول لا يمنع. قوله لو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا تصريح بما اتفق عليه العلماء، وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الشيء وسكوته عليه إذا فعل بحضرته يكون دليلا على لإباحته، لو كان حراما ما أكل على مائدته لما أقره صلى الله عليه وسلم. ده دليل على اعتبار إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قاعدة أصولية عظيمة الأهمية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت ولا يقر على منكر. يقول إذا فعل بهضرته يكون دليلا على إباحته، ويكون بمعنى قوله أذنت فيه وأبحته، فإنه لا يسكت على باطل ولا يقر منكرا. دعانا عروس بالمدينة، يعني رجلا تزوج قريبا، والعروس يطلق على المرأة والرجل. قوله، قول ابن عباس رضي الله عنه للبعض الذي قال لا أكله، ولا أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه، فقال ابن عباس بئس ما قلت. هذا مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله نصا من الحديث الأول الذي ذكرناه، حيث قال لا أكله ولا أحرمه على المنبر، حديث ابن عمر. فنقول هذا الذي استنكره ابن عباس لأن الرجل احتج بهذا القول على أنه ليس للضب حكم، أو أنه رأى أن ذلك لا يجوز، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني لم يكن له حكم في المسألة. هذا الأمر هو الذي استنكره ابن عباس رضي الله عنه، أعني استدلال الرجل بهذا القول على أن ليس للضب حكم، فقال ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما. هو صلى الله عليه وسلم بعث ليحلل للناس ويحرم عليهم ما حرم الله عليهم، فمن يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا دخل له بالتحليل والتحريم، كما يقولون لا دخله بالتشريعات ولا بالسياسة ولا بالاقتصاد، فهؤلاء بئس ما قالوا. بل بعد أن يعلموا ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام من التشريعات العامة والخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي وغير ذلك، فإن أنكر أنه من الدين، كما يقولون ما لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فهذا والعياذ بالله كفر وردة عن الإسلام بعد بلوغ الحجة والبيان. فيقال لمن احتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أكل ولا أنهى عنه ولا أحرمه بأنه ليس له حكم، بسوء يحتج عليه بأن عدم تحريم النبي عليه الصلاة والسلام دليل على حله، لكن قال لا أكله ولا أنهى عنه، لا يأكله له سبب لأنه ليس بأرض قومه، فدل هذا على ما ذكرنا من أنه يدل على إباحته لا تحريمه ولا كراهته ولا أنه ليس له حكم. وكل الأمور لها حكم في الشريعة، والمسكوت عنه فهو عفو، لأن الله عز وجل، لأن الله كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما سكت، قال وما سكت عنه فهو عفو، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. فإذا ما سكت عنه ربنا عز وجل ولم يحرمه فهو في الحل، فهو إلى الحل أقرب، أو هو حلال. قرب إليهم خوان أو خوان، ليس المراد بهذا الخوان ما نفاه في الحديث المشهور ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يقول بل شيء نحو السفرة، يعني خوان ملتصق بالأرض، ما يوضع على الأرض زي الترابيزة الصغيرة اللاصقة بالأرض. الخوان المنفي أنه ما رآه رسول الله ولا أكل على خوان هو الإيه؟ المرتفع، والله أعلى وأعلم. بأرض مضبة يعني ذات ضباب كثيرة، مش الترك ده، ترك أكل النبي عليه الصلاة والسلام على خوان لأنه لم يكن موجودا في زمن هذه الأخوان المرتفعة، لا يقال مكروه، لا يقال الأكل على خوان مكروه. الجلوس على الأرض، من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه يجلس على الأرض يؤجر على ذلك، ولكن لا يقال حرام ولا مكروه أن يأكل على خوان. النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع خوفا من أن يكون الضب مسخا، كان هذا على الظاهر قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه أن الله لم يجعل لمسخ نسلا، أن الله لم يجعل لمسخ النسل، فمن هنا نقول احتاط النبي صلى الله عليه وسلم وكره أكل الضب خوفا من أن يكون أمة ممسوخة، ولكن لم يجعل الله لهم نسلا فلا يتصور أن يكونوا هم، وإنما مات هؤلاء الممسوخين إلى هذه الدواب، وهذا دليل على نزول العقوبات في الدنيا بالأمم السابقة خصوصا بني إسرائيل بما أغضب الله عز وجل. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، في الرواية الأخرى قال 6 أو 7 وبعضها 7 وبعضها 6 وأكثرها على 7. قال باب إباحة الجراد. قال فيه إباحة الجراد وأجمع المسلمون على إباحته، رغم أن احنا بنستنكر وليس بأرض قومنا أن يأكلوا الجراد، ولكن كالعرب تأكله. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجماهير يحل سواء مات بذكاء أو باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أو أحدث فيه سبب. وقال مالك في المشهور عنه أحمد في رواية لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى، فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل والله أعلم. والصحيح أنه حلال على أي حال، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، وذكر في الميتتان السمك الحوت والجراد، الحوت والجراد، وفي الدمان الكبد والطحال. فدل ذلك على قول الجماهير حتى لو مات حتف أنفه، حتى لو ذكي أو لم يذكى. وأما قوله يلقى في النار حيا فإن هذا أمر منهي عنه، ولكن يعني لأنه لن يغير من وصفه أنه ميت حلال، فيظل الجراد حلالا حتى لو فعل هذا الأمر المحرم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن أنس بن مالك قال مررنا فاستنفجنا أرنبا ببر الظهران فسعوا عليه فلغبوا، قال فسعيت حتى أدركتها، اللغوب هو التعب. استنفجنا بمعنى أثرنا ونفرنا، هيجوها من مكانها فجرت، فجروا وراءها فغلبتهم أتعبتهم. وأما أنس فكان ما زال شابا فجرى أكثر حتى أدرك الأرنب، قال فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوريكها وفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. رواية بوالكها أو فخذيها أو فخذيها. باب إباحة الأرنب. مر الظهران موضع قريب من مكة، لغبوا أي أعيوا، يقول أكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث مثله ولم يثبت النهي عنها شيء، مع البراءة الأصلية في لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. أما الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها وقال أخبرت أنها تحيض، فهذا ولو كانت تحيض لا دلالة على الكراهة، والأحاديث لا تثبت ولا تصح. لا ده أكله قابله عليه الصلاة والسلام. الأرنب غير اللي غير الضب، الضب هو الذي ليس من طعام القوم. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف يرمي بحجر صغير مثل النبلة مثل حصل خذف وهو مثل قريب من البندقة حجم البندقة أو أكبر من الحمصة ودون البندقة اللي العيال بيضربوا بالنبلة الطوبة اللي تحط في النبلة دي صغيرة. قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف رأى نفس الصاحب فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا يعني مدة من الزمن رضي الله عنه. عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقع العين. وقال ابن هذا رواية ابن جعفر وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولا ولم يذكر تفقع العين. عن سعيد جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. يشبه عندي الخذف هذا المسدسات الخرز التي فعلا الأطفال قد يفقؤون بها أعينهم. قال باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف الذي يقتل الصيد الذي ينكأ العدو نافع ينتفع به. علل النهي عن الخذف لأنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو. ها؟ التدريب يكون بحاجة ما لا تضر. يقول الخذف هو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلهما بين إصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة ينكي العدو. يقول هو أوجه لأن المهموز إنما هو من نكأة القرحة وليس هذا موضعه إلا على تجوز وإنما هذا من النكاية. يقال نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت. يقول في هذا الحديث النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شركه في هذا. وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. قد ذكرنا من قبل أن البندق اللي هو أياميهم به حجارة أكبر وهي تجرح الطير وتسقطه ثم ذلك يذبحها. أما البنادق في زماننا ترمي بأشياء بطلقات تخرق الجلد فهي من ضمن المحددات يجزئ الصيد بها. قوله أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف لا أكلمك أبدا فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابري السنة مع العلم بعد العلم وأنه يجوز هجرانه دائما. النهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما حتى يتوبوا يعني. وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيه قول كعب: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة، نهى عن كلامهم 50 ليلة، دل ذلك على جواز هجران أهل البدع والمعاصي والزندقة أكثر من 10 ليال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. القتلة هي الهيئة والحالة، أحسن الذبح في وقع في كثير النسخ فأحسن الذبح، وفي بعضها الذبحة كالقتلة وهي الهيئة والحالة أيضا. وليحد يقال أحد السكين وحددها واستحدها، بمعنى واحد يعني، كلها بمعنى تحديد السكين، ليكون حادا ليس يحتاج إلى تكرار غير مأذون فيه. تكرار الذبح بتعذيب المذبوح إذا كانت السكين غير حادة. قال: وليرح ذبيحتها بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك. البعض اللي بيذبح بشيء بارد أو شيء غير حاد ويكرر الذبح بهذه الطريقة في بعض الأسرى من الكفار قد خالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما القتل يكون ضربة بالسيف لسرعة إنجاز المطلوب. والقتل شنقا ليس من إحسان القتل، إحسان القتل بما يسرع الإجهاز على المقتول. يقول: ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، لكن عند الحاجة إلى ذلك تزول هذه الكراهة، كأيام أمنة مثلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بيده أمام بعضهم والله أعلم، وازدلفت إليه 6 نوق كلهن تبادر بأيتهن يبدأ بأن يبدأ بها في ذبحها، لأن المكروه كراهة التنزيه يزول مع الحاجة، تزول الكراهة مع الحاجة. يقول: ولا يجرها إلى مذبحها. كل هذا من الرفق، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأحسنوا القتلة، عام في كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفي حد ونحو ذلك. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام والله أعلم. القصاص الإحسان فيه أن يكون على وفق ما جرت به الجناية التي شرع فيها القصاص، وإن كان فيها نوع من التعذيب فالقصاص بمثله حسن، لأنه زاجر ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وبعض أهل العلم قال: لا قصاص بالمثقل، وإنما القصاص في القتل بالمحدد، والصحيح ما ذكرنا من أن القصاص يكون كالهيئة التي فعل بها، إلا أن تكون هيئة محرمة كاللواط مثلا إذا قتل به طفل صغير أو طفلة، فإن هذا إذا استوجب القتل يدخل فيه خشب أو نحوها حتى يموت كما فعل والله أعلم. ومن أهل العلم من قال يقتل بالسيف، والحرق كذلك، إذا حرق فإنه يحرق، لأن القصاص هذا معناه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برد رأس اليهودي الذي قتل الجارية بين حجرين كما فعل، فدل ذلك على أن القصاص حسن. الجلوس على كرسي الكهرباء ليس إحسانا للقتل. لا والرجم في الزنا مشروع كذلك بإجماع المسلمين، هو الواجب في الزاني المحصن الذي استوجب الرجم. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك قال دخلت مع جدي أنس ابن مالك دار الحكم ابن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، يعني أن تحبس وتجعل غرضا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ بأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. عن سعيد الجبير قال مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، قالوا يأخذ الثمن النبال التي لا تصيب الطير. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاوى حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاوى حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. باب النهي عن صبر البهائم. يقول النووي رحمه الله وهو حبسها لتقتل برمي ونحوه، تجعل هدفا للرماة أو تحبس لتقتل بهذه الطريقة تنصب للقتل. قتل رميا بالرصاص يعني يشبه هذا الأمر، لكن القتل المشروع ضرب بالسيف. قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تتخذ الحيوان الحي غرضا، غرضا يعني موضع النشان، ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها. اللي بيعمله من نشان يعمل جلدة، يعمل كرتونة، يعمل صفيحة، يعمل أي حاجة عليها علامات حتى ينظر من الذي يصيب الدائرة المحددة. يقول وهذا النهي للتحريم، بل الأحاديث تدل على أن هذا من الكبائر. يقول ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر التي بعد هذه لعن الله من فعل هذا، ولأنه تعذيب للحيوان، إن فيه ضربات تأتي وهي غير قاتلة، ولا يحصل منها كذلك إراحة للحيوان الذي يراد قتله. يقول وإتلاف نفسه وتضييع لماليته، هذا النهي والتعليم لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى، يعني إن كان مما يقبل التزكية. نصبوا طيرا وهم يرمونه، الطير المراد به واحد، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجميع طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جار على تلك اللغة. نصبوا طيرا يعني طائرا، جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، أي ما لم يصب المرمى. أقول الأفصح مخطئة، الله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.